من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه كأيام الاستقرار، فإن الدم فيها يمكن كونه حيضا، إلا أن الحكم به موقوف على عدم عبور العشرة، ومثله القول في أول رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة. كان الكلام في غسل الحيض، قلنا بأن غسل الحيض إنما يجب إذا توفرت عدة شرائط في المرأة وفي الدم. إذا توفرت عدة شرائط في المرأة وفي الدم، أما الشرائط التي لا بد أن تتوفر في المرأة فذكرناها بالأمس، وأما الشرائط التي لا بد من توفرها في الدم فأيضا أشرنا إليها بنحو الإجمال، وانتهينا إلى بحث قاعدة الإمكان، وقلنا بأن المصنف رحمة الله تعالى عليه وتبعه على ذلك الشارح بين قاعدة هي القاعدة الفقهية المسماة بقاعدة الإمكان، وهي بهذا المضمون: كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. وبين الشارح أيضا بأن المراد من هذه القاعدة أنه إذا كان الدم الخارج من حيث المدة أكثر من ثلاثة، ليس أقل من ثلاثة، ثلاثة فما فوق، وأقل من عشرة، ومن حيث الدوام لابد أن تكون الأيام الثلاثة الأولى متتالية، ومن حيث الوصف لابد أن يكون قويا كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، ونحو ذلك من الصفات، فإنه يكون دم حيض. لكي يتضح المطلب نضرب مثال على ذلك. افترضوا ان امرأة كان لها عادة، هذه العادة كانت تأتيها في كل شهر خمسة ايام من اول الشهر، مثلا من اول كل شهر تأتيها العادة خمسة ايام، وكانت لها عادة منتظمة ايضا شهران فأكثر من ذلك، كانت عادتها هكذا، ولكنه في إحدى هذه الشهور الدم بدل أن يكون خمسة أيام تجاوز عندها إلى تسعة أيام، لم يتجاوز العشرة، وإنما استمر الدم بعد أيام عادتها الطبيعية بأربعة أيام إضافية، فهل تعتبر هذا الدم الإضافي دم حيض أم تعتبره دم استحاضة؟ هنا قاعدة الإمكان تقول بأنه إذا لم يتجاوز العشرة وكان بصفات دم الحيض فهو حيض، كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وهذا يمكن أن يكون حيضا لأنه نحن ذكرنا أن أكثر الحيض عشرة أيام، وهذه لم يستمر عندها الدم إلا إلى تسعة أيام، وكان أيضا ببعض صفات الحيض أو بكل صفات الحيض مع أن عادتها المنتظمة معها خمسة أيام، فاستمر بها الدم إلى تسعة أيام إلى ثمانية أيام، فهل تجعل الجميع دم حيض فتقوم بوظائف الحائض؟ أم تجعلوا الخمسة أيام الأولى دم حيض والباقي دم استحاضة؟ هنا يقول الماتن: قاعدة الإمكان تحكم ماذا؟ تقول: هذا لما أمكن أن يكون دم حيض فلا بد أن يحكم عليه بأنه دم حيضين. هذا فيما يرتبط بالحد الأعلى. إذا فرضنا أن المرأة في أول كل شهر ترى العادة الشهرية، الآن أريد أن أضرب مثال للأقل للحد الأدنى، هذا المثال ضربناه للحد الأعلى. إذا فرضنا أن المرأة كانت تأتيها العادة من أول كل شهر، والآن أيضا ماذا؟ في أول الشهر رأت الدم، فهل تحكم عليه أنه حيض أم لا تحكم عليه أنه حيض؟ يقول تحكم عليه أنه حيض بشرط أن يستمر 3 أيام، وإلا لو جاء الدم في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث ماذا؟ انقطع. فهنا حتى لو كان هذا الدم بمواصفات دم الحيض إلا أن قاعدة الإمكان لا تشملها. لماذا؟ لأن قاعدة الإمكان تقول لا بد أن يكون 3 أيام متواليات، وهنا لا توجد 3 أيام متوالية. إذن قاعدة الإمكان تحكم بكون هذا الدم دم حيض إذا توفرت شرائط الزمان والتوالي والمدة والتمييز ونحو ذلك. هذا كله إذا لم يكن الدم أقل من 3 أيام ولم يكن متجاوزا ل10 أيام. إذن تارة أن المرأة عادتها منتظمة في أول كل شهر تأتيها العادة 5 أيام، فهذه لا توجد عندنا مشكلة كثيرة باعتبار 5 أيام تجعله دم حيض وبعد ذلك ينقطع الدم. الصورة هذه لا توجد فيها مشكلة. وأخرى أن هذه المرأة لها عادة، ولكنه في بعض الأحيان يتجاوز الدم أيام عادتها ولكنه ينقطع ما دون العاشر، هذه لا مشكلة باعتبار أننا بينا أن قاعدة الإمكان ما لم يتجاوز العشرة فيكون محكوما بدم الحائض، وإذا لم يصل إلى 3 فهو قطعا غير محكوم بدم الحيض لأن دم الحيض أقله 3 أيام. خلنا نقرأ الآية ونأتي إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة هي المعقدة. قال وإنما يعتبر الإمكان، هاي القاعدة التي بيناها، وهي أن كلما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. هذا متى؟ إذا لم يتجاوز العشرة. أما إذا تجاوز العشرة بعد لا يمكن أن يكون ماذا؟ هذا حيض، له حكم آخر سيأتي بيانه بعد ذلك. قال وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره، أي الحيض، فيما يتوقف على الاستقرار من قبيل ماذا؟ قال كأيام الاستظهار. هذه الأيام التي تتجاوز فيها أيام العادة، الدم يتجاوز أيام العادة، تسمى بأيام الاستظهار. لماذا؟ لأن المرأة لا تعلم أنه سيستمر إلى ما بعد العشرة، أو لا تعلم أو أنه لا يستمر إلى ما بعد العشرة. عادة 5 أيام، ولكنه إن استمر إلى ما بعد العشرة فله حكم آخر، أما إذا انقطع ما دون العشرة فهو بحكم ماذا؟ بحكم دم الحيض. إذا تسمى بأيام الاستغرار، لأن المرأة لا بد أن تستغرر، تنتظر هنا، ترى أن هذا الدم الذي تجاوز أيام عادتها هل سيتجاوز اليوم العاشر أو لا يتجاوز اليوم العاشر؟ فإن لم يتجاوز فهو دم الحيض لقاعدة الإمكان، أما إذا تجاوز فله حكم آخر سيأتي بيانه. فلهذا في هذه الأيام 3 أو 4 الإضافية نحن متى قاعدة الإمكان تقول هذا دم حيض؟ إذا لم يتجاوز العشرة. أما إذا تجاوز العشرة قاعدة الإمكان لا تقول هذا دم حيضين. قال كأيام الاستظهار، فإن الدم في هذه الأيام يمكن كونه حيضا. لماذا؟ لأنه بصفات الحيض وبعد لم يتجاوز العشرة، إذا يمكن كونه حيضا، إلا أن الحكم بكونه حيضا موقوف على عدم عبور العشرة. قاعدة الإمكان لكي تقول هذا دم حيضين عقوف على ماذا؟ على أن لا يتجاوز العشرة. إذن هذه المرأة الآن في اليوم السادس تعلم هذا دم حيض أو لا تعلم دم حيض؟ المرأة تقول بأنه يمكن أن يكون دم حيض ويمكن ماذا؟ أن لا يكون. فيجب عليها إما أن تفعل فعل الحائض وإما أن تحتاط على الخلاف الموجود في المسألة. لا حتى أن تحكم بأن هذا دم حيض إذا لم يتجاوز العشرة. وشنه القول؟ يعني قاعدة الإمكان تحكم بأن هذا الدم دم حيضين في الحد الأدنى. أيضا كذلك إذا رأت الدم أول يوم يمكن أن يكون حيض إذا كان بمواصفات الحيض، يمكن يمكن، ولكن إن استمر ثلاثة أيام متواليات فهو دم حيض أطعن من الناحية الشرعية، أما إن لم يستمر فهو ليس بدم حيضين. نعم يمكن أن يكون دم حيضين. قال ومثله القول في أول رؤية دم الحيض مع انقطاعه قبل الثلاثة، فإنه إذا انقطع قبل الثلاثة فلا يكون دم حيض. نعم إذا استمر ثلاثة أيام متوالية هذا الدم فإنه يكون دم حيضين. قاعدة الإمكان تقول هذا الدم هو دم حيضين. إذا إلى هنا انتهينا من صورتين. الصورة الأولى أن لها عادة منتظمة ويأتيها في كل شهر خمسة أيام أو سبعة أيام وينقطع الدم بعد ذلك. الصورة الثانية أن يستمر بها الدم وينقطع ما دون العاشر، أيضا تجعله ماذا؟ أيضا دم حيض. وأما لو كانت المرأة لها عادة ولكنه تجاوز الدم أيام العادة ثم تجاوز العشرة فماذا تفعل هنا؟ هل تجعل العشرة حيضا وما زاد عن العشرة فهو استحاضة، أم تجعل أيام عادتها حيضا وما زاد على ذلك استحاضة؟ هذه أيام عادتها كان خمسة أيام، الآن تجاوز وصار ماذا؟ 12. فهل تجعل يومين من دم الاستحاضة أم تجعل سبعة أيام دم الاستحاضة؟ أو فيه تفصيل. هنا توجد حالات خمس. الأخوة يلتفتون جيدا للمطلب لأنه دقيق جدا للمطلب، وهو لعله أيضا محل ابتلاء لكثير من الأخوة، إما حالا إما استقبالا. في النتيجة الطلبة سيبتلي بها إما حالا وإما استقبالا، وبالزوجة لا تذهب إلى غير الزوجة تسأل هذه المسائل، وفي الرسائل العملية أيضا مطروحة بها التعقيد اللي موجود هنا. لا تصورها واضح مطروحة إلا شوية توضيح أكون فيه الفتاوى الواضحة للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هنا توجد خمس حالات. الحالة الأولى أن هذه المرأة لها عادة منتظمة ومستقيمة عددا ووقتا، يعني في كل أول في كل شهر في أول الشهر يأتيها في أول الشهر ولمدة سبعة أيام، هذه حالة، وهي المسمات بالمستقيمة عددا ووقتا أو المنتظمة عددا ووقتا، في أول الشهر هذا وقتا وعددا سبعة أيام. خب متى تستطيع أن تقول المرأة أنا توجد عندي عادة منتظمة؟ قال إذا استمر بها شهرين، يعني إذا كان في شهرين متتاليين جاءتها العادة في وقت وعدد معين فهي ممن؟ من الحالة الأولى، وهي المستقيمة عددا ووقتان. فإذا كانت كذلك فما هو حكمها؟ يقول المصنف وهو المتفق عليه أيضا بأنه تجعل أيام العادة حيضا وما زاد استحاضة. سبعة أيام استمر بها الدم 12 يوم، سبعة أيام هو الحيض، والخمسة أيام الباقية ماذا؟ هي دم الاستحاضة، فتعمل أعمال الاستحاضة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون لها عادة مستقيمة عددا لا وقتا، يعني مثلا عندما تأتي العادة دائما تأتيها 7 أيام، أما أنه بعض الأحيان يأتيها أول الشهر، بعض الأحيان يأتيها ماذا أخرج. نحن نشترط بين كل حيضتين لا يقل عن 10 أيام فقط، لا يقل عن 10 أيام. هذه المرأة جاء الحيض في أول الشهر 7 أيام، ثم انقطع الدم 20 يوم، ثم ماذا؟ أو 23 يوم أو 13 يوم، ثم جاء الدم ماذا؟ 7 أيام أخرى. فالعدد ماذا؟ واحد، ولكن الوقت ماذا؟ مختلف. العدد مو متفق عليه، العفو، الوقت مو متفق عليه، ولكن العدد ماذا؟ مستقيم. هذه تسمى بالمستقيم عددا والمضطرب وقتا. ماذا تفعل هذه المرأة؟ هذه المرأة حكمها حكم الحالة الأولى، يعني تأخذ العدد وما زاد على ذلك فهو استحاض. إذا تجاوز هذا الكلام كله، إذا تجاوز 10 الإخوة ليس عندهم خوف، إذا لم يتجاوز قاعدة الإمكان يقول هذا حيض. إذا تجاوز الدم 10 فماذا تفعل المرأة؟ وإلا إذا لم يتجاوز فهو بحكم قاعدة الإمكان ماذا؟ حيض. طب أكو فرق بين هاتين الصورتين أو لا توجد؟ لا يوجد فرق بينهما. يقول الماتق الشارح: قال بعض الفقهاء أنه يوجد فرق بين هاتين الصورتين والحالتين. ما هو الفرق؟ قال: أما في الصورة الأولى فالمرأة بمجرد أن ترى الدم تستطيع أن تجعله حيضا، أما في الحالة الثانية بمجرد أن ترى الدم لا تستطيع أن تجعله حيضا إلا إذا استمر 3 أيام. في المستقيم عددا ووقتا، بمجرد أن ترى الدم في أول الشهر ماذا تقول؟ تقول دم الحيض، لأنها مستقيمة عددا ووقتا. أما التي يكون وقتها مضطربا إذا رأت الدم لعله دم استحارة مو دم حيض، متى تتيقن أنه دم الاستحارة دم الحيض؟ متى؟ إذا استمر 3 أيام متوالية. أما إذا لم يستمر فلا يمكنها أن تعمل أعمال ماذا؟ الحائض. إذا يوجد فرق بين المستقيم عددا ووقتا، وبين المستقيم وقتا لا، بين المستقيم عددا لا وقتا. ما هو الفرق؟ في ذيك الجهة لا فرق، يعني ما زاد على العدد أيام عادتها تجعله استحاضة، ذاك لا فرق بينهما. ولكن أكو فرق من جهة أخرى، وهي أنه المستقيم عددا ووقتا بمجرد أن ترى الدم في أول الشهر ماذا تحكم؟ تقول دم حيض. أما المغطرف وقتا لا تعلم أنه دم الحيض، لعله دم الاستحاضة، فإذا استمر 3 أيام يقول ماذا؟ دم الحيض. مولانا اسمحوا لي، العلم في محله. الآن بحثنا نحن في الروايات ما لا يستفاد منها. طبعا أنا في عقيدتي بأنه مو نافية مع العلم، ولكن أريد أقول حتى في بعض الأحيان لو ناف العلم فإحنا نعمل بالرواية. ما تعلم؟ لو تعلم فانتهت المشكلة. لو لا تعلم، لو فرضنا ما تعلم، لا تمثل الصورة الثانية، ما تعلم الوقت، تعلم العدد فقط. في الحالة الثانية ما تعلم الوقت، تعلم العدد، تعلم أنه عندما يأتيها يأتيها 7 أيام، أما متى يأتيها لا تعلم. فهنا عندما لا تعلم الوقت، إذا رأت الدم مباشرة تستطيع أن تحكم بأنه حائض؟ لا تستطيع إلا إذا استمر 3 أيام، يعني تحتاج إلى أيام الاستفاضة. أما بخلاف المستقيم عددا ووقتا، بمجرد أن ترى الدم تحكم بأنه ماذا؟ وإن كان الشارح يقول لا، هذه الجهة أيضا لا فرق بينهما، المضطربة وقتا حكمها حكم المستقيمة وقتا. هذه الصورتين. الصورة الثالثة عكس الصورة الثانية، وهي المضطربة عددا ولكن المستقيمة وقتا. يعني تعلم انه تأتيها العادة في كل اول شهر، ولكن مرة يأتيها 5 ايام ومرة يأتيها 7 ايام، فماذا تفعل؟ هذه حكمها الشارع الان لا يذكرها، يقول نؤجلها الى بعد، بيانها سيأتي بعد ذلك، ان هذه المرأة المستقيمة وقتا والمضطربة عددا، اذا زاد دمها تجاوز 10 فماذا تفعل؟ لانه عدد معين موقف في شهر 4 في شهر 7 في شهر 6 في شهر 9 وفي هذا الشهر تجاوز 12، خب هذه تأخذ 10 وتترك الباقي تجعله استحاضة، او تأخذ فد عدد معين وتترك الباقي، هذه ماذا تفعل؟ هنا الروايات خيرتها هذه المرأة، قالت هي مخيرة بين ان تأخذ 6 في 6 العدد 6 في 6 وتجعل الباقي استحاضة، او تجعله 7 في 7 وتجعل الباقي ماذا؟ استحاضة. وفي بعض الروايات خيرتها، قالت لا في شهر 3 وفي شهر 10 اذا تجاوز الدم عندها، 3 منا و10 من هناك 16، مجموعان اذا قسموه يصير 6.5، هناك 6 6 7 7 بالمجموع ايضا يعطي نفس النتيجة. هذا حكمه الان المصنف لا يبينه، وهي المستقيمة وقتا ولكن المضطربة عددا، هذه كله اذا تجاوز الدم. وكانت المرأة ذات عادة، هسه اما عادة مستقيمة عددا ووقتا، اما عددا لا وقتا، اما وقتا لا عددا، هاي الصورة. تبقى عندنا صورتان اخريات، الصورة الرابعة وهي انه اساسا لا توجد عندها عادة منتظم، لا عددا لا وقتا لا اي شيء اخر، هذه المرأة ماذا تفعل؟ الصورة الخامسة في المبتدئة هذه الجديدة ماذا تفعل اذا تجاوز الدم عندها؟ اول مرة ترى هذه المرأة الدم وتجاوز على 10، فماذا تفعل هذه المبتدئة؟ لانه بعد لم تكن لا عندها عادة، لانه قلنا لابد ان يستمر 2 شهر لا اقل، والمفروض هذه او في اول مرة ترى هذه المرأة الدم وتجاوز عن 10 فماذا تفعل؟ او لم يتجاوز عن 10 فماذا تفعل؟ هذه المرأة التي لا عادة لها، اما مبتدئة واما مضطربة وقتا وعددا، هذه ماذا تفعل؟ سواء تجاوز الدم 10 او لم يتجاوز الدم 10. بس خلنا نقرأ هذه الصور حتى تأتي الصورة الاخرى. قال ولو تجاوز الدم 10، اذا تبين ان البحث سابقا ماذا كان في قاعدة الامكان اذا لم يتجاوز 10، ومن هنا تحكم قاعدة الامكان بانه ماذا؟ حيض. ولو تجاوز الدم 10 فهنا تارة هذه المرأة ذات عادة واخرى ليست ذات عادة. إذا كانت المرأة ذات عادة فلها صور 3، عادة وقتية وعددية، وقتية لا عددية، عددية لا وقتية، هذه الصور 3. فذات العادة في قبال سيأتي في أول الصفحة اللاحقة، وذات التمييز في قبال ذات العادة، فذات العادة. طب ذات العادة كيف تحصل المرأة؟ كيف تكون المرأة ذات عادة؟ قال الحاصلة باستواء مرتين، عبارة المثل. بعض الأحيان الإنسان من يقرأ المثل أوضح مما لو أدمج مع الشرح. قال فذات العادة، الآن لو سألت خب كيف صارت المرأة ذات عادة؟ قال الحاصلة باستواء مرتين، هذه الحاصلة باستواء مرتين في عبارة المثل لا يوجد فيها مرتين وقتا وعددا، أم عددا لا وقتا. الشارع يقول مراد المثل هذا المعنى، وهو الحاصل مرتين أعم من أن يكون عددا ووقتا أو عددا لا وقتا. واضح المطلب والذي عبارة الماثل هذه موجودة. يقول الحافل باستواء مرتين، حتى مرتين عددا ووقتا فيصير الصورة الأولى فقط، هذه العبارة شاملة. أما إذا قلنا عددا ووقتا، عددا لا وقتا، إذن هذا الكلام يشبه ماذا؟ صورتين. قال باستواء الدم مرتين أخذا وانقطاعا. تارة مراده من أخذا وانقطاعا فقط العدد، فيشمل صورتين معا كما سيأتي الكلام، لأنه العددية المستقيمة عددا ووقتا. إذن ماذا؟ أخذا وانقطاعا، يعني العدد واحد فيهما. والعددية لا وقتية ماذا؟ أيضا عددا واحد. إذن مراده من أخذا وانقطاعا يعني ماذا؟ أن العدد واحد. وأخرى مراده أن الابتداء والانتهاء واحد. إذا كان مراده ابتداء وانتهاء واحد، خب في المستقيم عددا ووقتا ابتداء وانتهاء واحد، أما في المستقيم عددا لا وقتا هو ابتداء وانتهاء واحد مختلف الوقت. إذا لابد أن يكون مراده من الأخذ والانقطاع ماذا؟ وحدة العدد لا الابتداء والانتهاء. فلهذا يقول الشارح سواء أكان في وقت واحد، هذا معناه أنه فهم ماذا من أخذ وانقطاع، شارح مراده من أخذ وانقطاع ماذا؟ يعني العدد. سواء كان في وقت واحد يعني مستقيم عددا ووقتا، أم لم يكن في وقت واحد يعني مستقيم عددا لا وقتا. سواء أكان في وقت واحد، مثاله بأن رأت في أول شهرين سبعة مثلا. إذن في أول شهرين وقتية، سبعة عددية، فمستقيمة عددا ووقتا. أم في وقتين، إذن العدد مستقيم ولكن الوقت ماذا؟ مضطرب. أم في وقتين كأن رأت السبعة في أول شهر وآخر ذلك الشهر وبينهما أكثر من عشرة أيام، لأنه نحن لا نحتاج بين حيضتين أكثر من عشرة أيام نقاط. وعندما نقول نقاط يعني أن لا يكون دم الحيض فليكن دم الاستحاضة، لا محظور في ذلك. عندما نعبر بدم النقاء او عندما نعبر بايام النقاء مو معنى ان لا يوجد اي دم، فليكن دم الاستحاضة، ان لا يوجد دم الحيض في هذه الفترة عشرة ايام في ايام النقاء. قال كأن رأت السبعة في اول شهر واخره. ام في وقتين كأن رأت او السبعة في اول شهر واخره، فان السبعة تصير، هذه النتيجة موجودة للصورتين معنا، هي مو النتيجة للصورة الثانية. فإن السبعة تصير عادة وقتية وعددية في الأول وعددية في الثاني، فإذا تجاوز عشرة تأخذها، أي تأخذ تلك العادة، أيام العادة سبعة كانت تأخذ بها، وما تجاوز فهو دمه استحاضتين. فإذا تجاوز عشرة تأخذها أي العادة فتجعلها حيضا، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة. خب يوجد فرق بين هاتين الصورتين أو لا يوجد؟ خب تبين من شاء لا يوجد فرق بينهما، يعني تأخذ ماذا؟ أيام عادتها، وما زاد فهو دم استحاضة. أكو فرق من جهة أخرى أو لا يوجد؟ يقول والفرق بين العادتين يعني المستقيم عددا ووقتا والمستقيم عددا لا وقتا، الاتفاق بين الفقهاء على تحيض الأولى برؤية الدم مباشرة. أول دقيقة أول آن ترى الدم في أول الشهر تقول ماذا؟ دم الحيض. والخلاف بين الفقهاء، هذاك اتفاقه بين الفقهاء انه بمجرد ان ترى الدم هو ماذا؟ فهو دم حيض. اما في الصورة الثانية اكو خلاف بين الفقهاء، يقولون لابد ان تنتظر لترى انه يستمر بها ثلاثة ايام او لا يستمر، فان استمر فهو دم الحيض، وان لم يستمر ماذا؟ قاعدة الامكان تقول لا ليس دم الحيض. والخلاف في الثانية فقيل إنها يعني هذه الحائض هذه المرأة فقيل إنها فيه كالمضطربة. ما هو حكم المضطربة سيأتي بعد ذلك. لا بد أن تستغرق هذه الأيام الثلاثة لأنه إذا صار ثلاثة أيام متوالية فهو دم الحيض وإلا فليس بدم الحيض. قيل فقيل إنها فيه كالمضطربة لا تتحيض إلا بعد ثلاثة. خب مبناكم رأيكم شيخا أقل والأقوى أنها كالأولى. إذا من هذه الجهة أيضا لا فرق بينهما بمجرد أن ترى الدم تحكم بأنه ماذا؟ تحكم بأنه دم حيضين ولا تحتاج إلى أيام الاستظهار. الصورة الثالثة ولو اعتادت وقتا خاصا كأول شهر من كل شهر بأن رأت في أول شهر سبعة وفي أول شهر آخر ثمانية إذن هذه مضطربة ماذا؟ عددا ماذا تفعل؟ هذه حكمها سيأتي بعد ذلك بأن المستقيمة عددا المستقيمة وقتا لا عددا ماذا تفعل؟ وبعبارة أخرى المضطربة عددا ماذا تفعل؟ حكمها سيأتي. قال فهي مضطربة العدد. إذن لا ترجع إلى العدد عند التجاوز. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندها عدد مخصوص حتى ترجع إليه. وإذن ماذا تفعل هذه المرأة؟ تجعل عشرة أيام حيض وما زاد استحاضها أم لها حكم آخر؟ مسألة تأتي. خب هذه الصور أكو بها فرق مع المضطربة وما بها فرق مع المضطربة. هو فيما يرتبط بحكم المرأة أرجعها إلى من؟ إلى المضطربة. لابد إذا نرجع إلى حكم المضطربة. خب هذه في النتيجة هذه مستقيمة وقتا. أكو فرق بينها وبين المضطربة التي لا عدد ولا وقت لها ولا يوجد فرق. لأنه ستأتي عندنا صورة وهي ماذا؟ وهي المضطربة عددا ووقتا. هذه مستقيمة وقتا ولكن المضطربة عددا. أكو فرق أو ماكو فرق؟ يقول نعم أكو فرق. شنو الفرق؟ يقول بأنه هذه المرأة بمجرد أن ترى الدم أول الشهر تحكم بأنه ماذا؟ حيض. ولكن العدد غير معلوم لابد أن ترجع إلى المضطرب. أكو فائدة هنا. إذا الفرق أكو بينها وبين من؟ وبين المضطربة. هذا التفتوا جيدا. هذا إذا قلنا أن المضطربة غير ملحقة بالمستقيمة. أما إذا قلنا المضطربة ملحقة بالمستقيمة كما اختاره الشارع بعد ذلك وهذه الثمرة. واضح؟ فلهذا قال وإن أفاد الوقت يعني التعين الوقتي الاستقامة الوقتية وإن أفاد الوقت أنها مستقيمة وقتا تحيضها برؤية الدم فيه أي في ذلك الوقت بعد ذلك برؤيته فيه بعد ذلك كالأولى يعني كالصورة الأولى التي قلنا أنها بمجرد أن ترى الدم تحكم بأنه ماذا؟ هذا إذا قلنا أن المضطربة ليست بحكم الأولى. أما إذا قلنا أن المضطربة بحكم الأولى إذن بعد لا فرق بينهما. فلهذا يقول إن لم نجز ذلك للمضطربة يعني للمضطربة وقتا وأما إذا أجزنا للمضطربة وقتا أن تتحيض أيضا بمجرد رؤية الدم إذن بعد لا يبقى هذه الصور جميعا سواء كانت مستقيمة عددا ووقتا مستقيمة عددا لا وقتا مستقيمة وقتا لا عددا هذه بمجرد أن تقدم تحكم بأنه حيض. نعم إذا انقطع ما دون الثلاثة يتبين أنه لم يكن حيضا. أما إذا لم ينقطع فهو باقي على حيضيته. واضح هذه الصورة لنا. الآن نأتي إلى مسألة أخرى وذات التمييز. هذه من ذات التمييز. هذه المرأة ذات التمييز لا توجد لها عادة بأي قسم من أقسام هذه العادة التي ذكرناها. لا مستقيم عددا ووقتا، لا عددا بدون الوقت، لا وقتا بدون العدد. هذه المرأة ماذا تفعل؟ هذه المرأة التي لا توجد عندها عادة بإحدى الصور الثلاث المتقدمة، هذه ماذا تفعل؟ طبعا هذه لها صور متعددة، واحدة من صورها ماذا؟ المبتدئة. هذه المبتدئة ماذا تفعل؟ واحدة من الصور المضطربة مطلقة لا عددا ولا وقتا، هذه ماذا تفعل؟ هنا قالوا أن المرأة إذا لم تكن ذات عادة بأحد الأنحاء الثلاثة المتقدمة ترجع إلى التمييز بالصفات. نحن ذكرنا في الصفات ماذا؟ قلنا في العام الأغلب أسود أو أحمر، حار له دفع وحرقة ولذعة عند الخروج، هذه صفات الحيض. هذه المرأة ترجع إلى ماذا؟ إلى التمييز بالصفة، إلى التمييز بالصفة. تارة لا يتجاوز العشرة وأخرى يتجاوز العشرة. هذه المرأة تارة لا يتجاوز العشرة وأخرى ماذا؟ يتجاوز العشرة. الآن نتكلم فيما لو لم يتجاوز العشرة، هذه تعمل ماذا؟ يقول عندنا شرائط ثلاث. هذه الشرائط تارة يختلف الدم عندها وأخرى لا يختلف. يعني مثلا ترى الدم 9 أيام على صفة الحيض، قاعدة الإنكاج تقول هنا تقول كل حيض ما عندها مشكلة هنا، وأخرى لا تراه 6 أيام بمواصفات و3 أيام بمواصفات. هنا ماذا تعمل المرأة؟ لابد أن تميز على أساس الصفات التي ذكرناها. فلو رأت الدم، التفتوا جيدا، فلو رأت الدم 5 أيام على صفات الحيض كما ذكرنا، ثم تغيرت الصفات، قلنا لابد أن يكون أحمر صار أصفر، قلنا يخرج بدفع بقوة أخذ يخرج ماذا؟ بفتور، قلنا حار صار بارد، قلنا بأنه يخرج بحرقة الآن ما في تلك الحرقة، ونحو ذلك من الصفات التي ذكرناها. خرج 5 أيام بصفات الحيض أو ما يقاربها أو ما يشبهها، أتنبين خرج ثم تغيرت الصفات الجيد 5 أيام، ثم بعد 5 أيام هم رجع صفات الحيض 15 يوم، مجموعة فرق الجيد 15 في الوقت بعد 5 أيام جيد متغير. هذه المرأة ماذا تفعل؟ هذه الصورة لم يذكرها هنا، هذه الصورة لم يذكرها هنا، فلا معنى يكون يجب الاحتياط هنا، حتى هذه اتركوها. لو كان 5 أيام بصفات الحيض ثم 5 أيام دم ولكن لا بصفات الحيض، تميز اختلف، ثم انقطع 5 أيام أخرى فصار مجموع الدم المنقطع مع الدم المختلف الصفات الجيد 10، ثم جاء الدم بصفات الحيض، هذا الثاني نحكم بأنه حيض أو لا؟ فترة أكو 10 أيام في الوسط، ولكن هذه 10 أيام 5 منها كان نقاء طهر و5 منها كان دم ولكن مختلف عن دم الحيض، إذن حيض. لماذا؟ لأننا اشترطنا 10 أيام، فإذا هذه 10 تحققت، وقلنا فيما سبق بأنه نحن لا نشترط هذه 10 أيام أن تكون طاهرة من أي دم، لا لا يكون دم الحيض، وهنا لا يوجد دم الحيض، أعم من أن يكون في جميعه لا يوجد دم الحيض والاستحارة، أو يوجد في بعضه دم الاستحارة وفي بعضه نقاء، أو في جميعه يوجد دم الاستحارة، ما يكون رقم، إحنا نريد فترة نقاء، يعني فترة نقاء من دم الحيض 10 أيام بين الحيضتين. إذن هذه المرأة إذا رأت الدم 5 أيام بمواصفات الحيض ثم رأت 10 أيام نقاء وهذا النقاء كان مركب 5 أيام منه من دم لا بمواصفات الحيض ومن طهر ثم بعد 10 أيام جاء دم آخر بمواصفات الحيض هذا الدم الثاني على أساس الصفات ماذا نحكم؟ نقول أنه حيض أيضا وما هي الصفات يقول الآن أبينها وذات التمييز هذه التي لا عادة لها إما مبتدئة إما مضطربة إما أي شيء آخر وذات التمييز وهي التي ترى الدم نوعين يعني شنو؟ يعني بعضه بصفات الحيض وبعضه الآخر لا بصفات الحيض ولم يتجاوز 10 إذا تجاوز حكمه سيأتي بعد ذلك ولم يتجاوز 10 الآن المرأة ماذا تفعل؟ كله تجعله حيض مع أنه يختلف في الصفات أو بعضه حيض وبعضه استحاضة قال التي ترى الدم نوعين تراه 5 أيام أحمر وأربعة أيام ماذا أو 5 أيام لغة ماذا أصفر ونحن نعلم أن دم الاستحاضة كما سيأتي بيانه ماذا دم أصفر استحاضة أما دم الحيض فهو دم أحمر ثاني قال التي ترى الدم نوعين مو فقط نوعين قد تراه ماذا أنواعا 3 أيام الأولى بشكل ترى 3 أيام الثانية بشكل ترى وثلاثة أيام الأخيرة بشكل ثالث ترى وصفات تختلف قال تأخذه تأخذ هذا الدم ولكن على أساس الصفات كيف قال بأن تجعل القوية حيضا والضعيفة استحاضة لم يتجاوز 10 إذا ما هو بمواصفات الحيض أو ما هو أقرب إليه تجعله حيض وما هو أبعد عن دم الحيض تجعله ماذا استحاضة إذا إذا كان دم الحيض خرج منها 3 أيام أحمر ثم خرج منها 3 أيام أصفر تجعل 3 أيام الأولى ماذا دم حيض والثلاثة أيام الثانية ماذا استحاضة إذا خرج منها 3 أيام أصفر ثم خرج منها 3 أيام كدر فيه وشاقة تجعل 3 أيام الأولى ماذا حيضا والثلاثة الثانية ماذا استحاضة إذا تجعل الأقرب ثم الأقرب إلى صفات دم الحيض حيضا والآخر تجعله ماذا استحاضة واضح القاعدة قال بشرط عدم تجاوز حديه إذا بحثنا أين فيما لم يتجاوز 10 أما إذا تجاوز له بحث آخر سيأتي إن شاء الله بعد ذلك قال بشرط عدم تجاوز حديه قلة وكثرة وإلا إذا لم يكن 3 متوالية فليس بحيض ما في مشكلة وإذا تجاوز إذا ماذا أطعنت المقدار من الاستحاضة إنما الكلام إذا لم يتجاوز ولم نعلم الحيض من الاستحاضة قال وعدم هذا القيد الذي أشرنا إليه في المسألة وهو 5 صفات الحيض أو ما هو قريب من الحيض ثم تغيرت الصفات ثم نقاء 5 أيام فالمجموع 10 ثم جاء دم آخر قريب من الحيض أو هو بصفات الحيض فنجعل الثاني أيضا ماذا حيضا قال وعدم قصور الضعيف وما يضاف إلى الضعيف من أيام النقاء عن أقل الطهر أقل الطهر ما هو 10 أيام فإذا كان الضعيف 7 و3 أيام من ماذا؟ من أيام النقاء أضيف إليه صار 10 إذا ما بعده إذا جاء دم بمواصفات الحيض أيضا نحكم بأنه حيض على أساس الصفات قال وعدم قصور الضعيف وما يضاف إلى الضعيف من أيام النقاء عن أقل الطهر أيها الشارح أنت قلت تجعل القوي حيضا والضعيف استحاضة ما هو مرادك من القوي والضعيف هنا يقول بلي هذا القوي والضعيف له مراتب نسبي مو مطلق نحن عندما عبرنا قوي فإن الأحمر قوي الأصفر والأصفر قوي أكدر ونحو ذلك. قال وتعتبر القوة في الحيض بثلاثة. بس أنا ما أدري أن المصنف الآن فقط يذكر اللون والرائحة والقوام وهذه لم يذكرها الماتن ولم يعلق عليها الشرح. اللون ذكره الماتن قال أسود أو أحمر. أما الرائحة ذكرها الماتن ليست من صفات الحيض. شلون صارت لنا من صفات الحيض؟ بس لابد أن يسأل الشارح في ذلك. القوام أنه غليظ أم خفيف هذا ذكر في كلمات الماتن؟ لا. الذي ذكر في كلمات الماتن اللون الحرارة الخروج بقوة ودفع هذه بعد ذكر. وهذين الآن ما جابوا لنا الشارح أبدا ما جابوا. يعني كان ينبغي أن يقول بأنه يخرج بحرارة أو لا يخرج بحرارة، يخرج بقوة أو لا يخرج، فإن الخارج بقوة ماذا؟ قوي خارج ماذا؟ بفتور. هذا من المواصفات التي ذكرها الماتر وأنت أيته في ذلك فيما ترى. إذن الآن هنا صارت المواصفات فقط الرائحة القوام اللون ولم تدخل مواصفات من قبيل الحرارة والخروج بالقوة. أنت ماذا عدا مما بدا ما أدري شلون صار هذا المطلب الشيء. فلهذا تجد أن جملة من المحققين المحشين يقولون لماذا أن الشارح فعل ذلك مع أنه كان ينبغي أن يجعل القوة بنفس المواصفات التي ذكرها الماتن وهو المفروض أنه لم يشكل على الماتن قال بل هذه هي المواصفات. على أي نحو قال وتعتبر القوة بثلاثة اللون فالأسود قوي الأحمر والأحمر قوي الأشقر والأشقر قوي الأصفر والأصفر قوي أكدار. هذه أنت تحفظها يعني شنو؟ يعني إذا كان أصفر أربعة أيام الأولى ثم صار أكدار أي أربعة أيام الأولى هي حيض وما بقي فيكون استحاض. وأما الرائحة فذو الرائحة الكريهة قوي ما لا رائحة له أو له رائحة وهي رائحة ماذا؟ ليست قوية بل ضعيفة. فذو الرائحة الكريهة قوي ما لا رائحة له وما له رائحة أضعف. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة والقوام أن يكون الدم ثخينا أم رقيقا. والقوام فالثخين قوي الرقيق. هذا انتهينا الآن التفتوا جيدا. خب إذا فرضنا بأنه هذه الثلاثة مجتمعة لم تكن يعني الدم الأول لا توجد فيه لون أسود ورائحة كريهة وقوام كذا أخذ بصفتين فقط والدم الله أخذ بصفة واحدة. يقول والثلاثة قوي ماذا؟ الاثنين. يعني إذا كان الدم السابق فيه ثلاث خصوصيات والدم اللاحق بماذا؟ خصوصيتين. هنا أبو الثلاثة أقوى وأبو الاثنين أقوى أبو الثلاثة فالثلاثة قوي الاثنين. وذو الثلاث صفات الثلاث وذو الثلاث قوي ذي الاثنين وهو يعني وذو الاثنين قوي ذي الواحد وهو يعني ذو الواحد قوي العادم. ثم هذه الجملة انتهت الآن للمطلب هنا انتهت. حتى مسألة الفرع التفتوا للفرع. لو فرضنا أن السابقة كانت فيه خصوصيتان واللاحق أيضا فيه خصوصيتان من جهة أخرى خب عد ثلاثة واثنين ما عد ثلاثة اثنين واثنين عد أو الأول كان فيه خصوصية وعلى الثاني فيه خصوصية. يعني مثلا الأول كان أحمر والثاني كان ماذا؟ ذو رائحة كريهة. الأول ما كان برائحة بس كان أحمر لونه أحمر قاني قريب إلى السواد إذا أكثر خصوصية رائحته ما هي؟ ما هي رائحة. قوامه ماذا؟ ليس بثقيل خفيف. خب جينا إلى الثاني، يعني هاي الثلاثة أيام انتهت، أربعة أيام انتهت، رأينا بعد هذه الأربعة أيام جاءنا دم آخر، ولكن هذا الدم الآخر من حيث اللون أصفر، ولكن من حيث الرائحة ماذا؟ رائحته سيئة جدا، أو قوامه ثقيل جدا. ممكن لو ممكن؟ نعم ممكن. ربنا ماذا تفعل هذه المرأة؟ بعد هذه الميزان اللي أعطيتها بيد المرأة، بعد مقابل لتطبيق أمام، يقول هذه إذا صار بهذا الشكل بعد حكم التمييز لا يفيدها، لابد أن نرجع إلى حكم آخر، بيان مطلق آخر، وهو أن ترجع إلى المضطربة مطلقا ما لا تفعل. فلهذا قال ولو استوى العدد، هذه مو ولو استوى العدد، هذه الواو مو وصلها، هذه جملة مستقلة. ونعم ما فعل الذي طبع الكتاب أنه جعل نقطة هنا، ولو استوى العدد وإن كان مختلفا، إذن فلا تميز بعد المرأة، لا تستطيع على قاعدة الصفات أن تميز هذا الدم أنه دم الحيض عند من الاستحاضة. ومن هنا لابد أن ترجع ماذا؟ إلى حالة أخرى، يعني إلى الفاقدة للتمييز. الفاقدة للتمييز ماذا تفعل؟ بعد هذا حكم جديد. إذن تبين تارة أن المرأة ذات عادة تقدمت الصور الثلاث، وأخرى أن المرأة ليست لها عادة ولكن تستطيع أن تميز ماذا؟ بالصفات، وبينا الحكم. وأخرى لا هي قادرة على التمييز بالعادة ولا قادرة على التمييز بالصفات، فما لا تفعل هذه المرأة؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك. الحمد لله.